ولا يمكن أهل البدع والأهواء والكفر والشرك والضلال من أذنيه لكي ينزلق ذلك إلى مسارب قلبه، وليعمل ذلك عمل السحر والسم في نفسه، لا يفعل ذلك إلا وفيه شعبة من النفاق، وفيه ميل إلى الزيغ عن الصراط المستقيم. فنهانا ربنا تبارك وتعالى عن مقاربة هؤلاء، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تركنا على المحجة البيضاء المنيرة ليلها كنهارها، لقد جئتكم بها بيضاء، ثم وصف البيضاء بالنقية، لأن البيضاء يمكن ألا تكون نقية، قد تكون بيضاء غير نقية، فيها لوثة من وسخ، أو فيها مخالطة من نجاسة أو خبث، فنفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحجة عن ذلك، ونفى ذلك عن المحجة، فهي براء من ذلك، وذلك كله منها بمبعده، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا يزيغ عن هذه المحجة إلا هالك، لأنها بيضاء منيرة، فلا غبش فيها ولا ظلام يعتريها، وهي مستقيمة، حتى إن السالك فيها إذا أسلم نفسه لجادتها لا يمضي فيها من غير ما حيود عن سمتها، ومن غير ما عوج عن أمها، وإنما يسير سيرا حثيثا مستقيما يفضي به ذلك إلى الغاية المحمودة بفضل الله رب العالمين. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ إنهم عسى أن يأتوكم وأن يخبروكم بأمر من الحق فتكذبوا به، أو أن يذكروا لكم شيئا من الباطل فتصدقوا به. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة أنه لم يدعها على غير الصراط المستقيم والمحجة البيضاء النقية، بحيث لم يحوجها الله تبارك وتعالى بعده، وقد آتاها الكتاب والسنة، إلى أحد سواه، فمن الله تبارك وتعالى عليها برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فمن أراد الهدى في غير ما جاء به أضله الله، ومن أراد الصلاح في غير ما جاء به وأرشد إليه لم يتحصل إلا على الفساد. من أراد انشراح الصدر في غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يتحصل إلا على حرجه، لأنه ما جعل الله تبارك وتعالى من صلاح ولا فلاح في غير الوحي المعصوم، وقد أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باقيا، بحيث إنه لا يزول إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يقيم الساعة، فإنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولكن ما بقي هذا الوحي في الأرض ولم يرفعه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة من الصدور والسطور، فإنه لا فلاح ولا صلاح ولا نجاح في غيره، وكل من التمس ذلك في سواه أضله الله رب العالمين. الإمام أحمد رحمة الله عليه استدل بحديث جابر رضي الله عنه، وقد سأله المروذي فقال: إني استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، أفترى أن أخرقه أو أحرقه؟ فأمره الإمام رحمه الله بإتلافه، واستدل بحديث عمر رضي الله عنه لما أتى بتلك الصحائف التي انتسقها من التوراة، وما كان من غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عمر أعجبه ذلك، فأخذ يقرأ ما أتى به مستنسخا إياه في صحائفه، يقرأه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصديق حاضرا، وأخذ وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمعر غضبا، وعمر مكب على قراءته والنظر في الصحيفة التي آتى بها، فنبهه الصديق رضي الله عنه فقال: ثكلتك أمك، ألا ترى إلى ما بوجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خشيا أن يغضب الله تبارك وتعالى لغضب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصيب عمر رضي الله عنه شيء من ذلك، فنبهه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال. قال الإمام أحمد: فقام عمر رضي الله عنه إلى التنور فطرح الصحائف فأحرقها. فرأى الإمام رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا وجد كتابا من كتب أهل البدع والضلال فخرقه أو حرقه فهو لا ضمان عليه ولا يضمن بشيء. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن ذلك أولى من إتلاف آلاف الملاهي ومن قد زقاق الخمر، لأن أثر ذلك إنما يكون محدودا وهي من المعاصي التي ليست ببدعة. وأما الكتب التي تضمنت البدعة فإن أثرها أشد وأفظع وأعلى وأشنع. وذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى ولم يرى تضمين من أتلف شيئا من كتب أهل البدع كأن يستعيره أو يجده فيقوم عليه إتلافا بخرق أو حرق، بحيث إنه لا يبقي له على عين ولا أثر، لأن ذلك يضر مضرة عظيمة. وتعلم أن في حديث كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تخلف فأرسل إليه ملك الغساسنة يقول: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، فالحق بنا فلست في دار مضيعة. فأخذ الكتاب وكان قارئا، وجاء من جاء ينادي عليه: من يدلني على كعب بن مالك؟ فدل عليه، وكان قارئا فلما نظر في الكتاب قال: وهذا من المحنة وهذه فتنة. فتيمم التنور فأسجره فيه فأحرقه. يقول العلماء إنه لا ينبغي لأحد كان عنده كتاب من كتب أهل الضلال أن يبقي عليه، لأنه ليس من الحزم أن يبقي عليه، لأن أحدا ربما اطلع فيه فأصابه بعض من زير، ولربما عاجله قدره ومات، وحينئذ يكون ذلك ميراثا وبيئا موبوءا على ورثته، فقد أورثهم الضلال والبدع والكفر. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل السنة للجماعة وجعل الاستقامة للعز والنصرة، كما جعل الله تبارك وتعالى البدعة مؤدية إلى الاختلاف والفرقة وإلى الذل والهزيمة. ولو أنك اعتبرت بذلك تاريخيا لرأيت مصداقه وشواهده لائحة ذائعة في منعطفات التاريخ، بل هي أعلام فيه. فأول ما وقع من الفرقة في هذه الأمة إنما كان بسبب بدعة السبائية، وقد أدى ذلك إلى قتل الخليفة الراشد الشهيد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن عبد الله ابن سبأ اليهودية ابن السوداء، وكان يهوديا فادعى الإسلام لكي يفسد الإسلام على أهله، وأشاع بين المسلمين ما أشاع من بدعه، وأذاع ما أذاع بينهم من هرطقاته، وتبعه من تبعه، وكانت فتنة حتى قتل فيها عثمان شهيد الدار رضوان الله عليه. ثم كان ما كان بعد مما نجم بسبب تلك الفرقة من ظهور الخوارج والشيعة، وما كان من سل السيوف على رقاب الموحدين مع ترك أهل الشرك وعباد الأصنام والأوثان، وهي فتنة ما زال بابها مفتوحا إلى يوم الناس هذا. وظهر بعد ذلك ما ظهر من أمر القدرية والمعتزلة والمرجئة، وتشرذم الناس وتفرقوا. البدعة مدعاة إلى الاختلاف والفرقة والتشرذم وإلى تبديد الطاقات وتدمير القدرات، وإلى تمكين أهل الكفر من رقاب المسلمين ومن ديارهم. والإنسان إذا ما تأمل في ذلك وجده على حاله هكذا، فإن مروان بن محمد وهو المعروف بالجعدي نسبة إلى الجعد بن درهم، وكان قد استحوذ عليه، فأنا ما ظهر من شؤم بدعة الجعد بن درهم سببا لزوال ملك بني أمية، فإن هذا هو آخر خليفة من خلفاء بني أمية، ولجنوحه إلى ما جاء به الجعد بن درهم الذي نفى عن ربنا تبارك وتعالى صفات كماله، والذي زعم أن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والذي قال ما قال في حق ربنا تبارك وتعالى معطلا لله رب العالمين عن كمالاته التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه أو أوحى بها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تفشت البدع في الأمة مكن الله رب العالمين أعداءها منها وسامها الخسف والذل حتى ترجع إلى سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي استحوذ عليه هذا الفكر الضال حتى كان ملقبا بذلك فهو مروان بن محمد الجعدي نسبة إلى الجعد بن درهم الضال الذي تمكن منه القسري فذبحه في يوم عيد الأضحى، فإنه بعد أن فرغ من الصلاة أقبل على الناس فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم وإني مضح بالجعد بن درهم، فذبحه خالد بن عبد الله القسري. وأيضا لما تولى المقتدر العباسي الخلافة وكان دون البلوغ وكانت البدع قد استشرت في الدولة، كان القائم على أمر الأندلس لا يتلقب بأمير المؤمنين ولا بالخليفة وأنهى عن ذلك ويقول لا يكون للمسلمين خليفتان، فلما تولى المقتدر وكان دون البلوغ وقد استحوذت البدع على الدولة وعلى رجالاتها قال إن هذا ليس بخليفة على الحقيقة، وحينئذ نودي بأمير المؤمنين وتعمقت الفرقة وتشردمت الأمة لما استحوذ فكر المعتزلة والجهمية على خلفاء بني العباس على المأمون والمعتصم والواثق. كان ما كان من الفرقة التي دبت بين أبناء الأمة والتي قتل بسببها من قتل من العلماء الربانيين ومن أهل الحديث الصادقين، فقتل من قتل وعذب من عذب وسجن من سجن حتى مات في سجنه رحمة الله عليهم أجمعين، وكل ذلك بسبب توفر هؤلاء على تلك المذاهب الباطلة والاعتقادات المشركة الكافرة، وحملوا الأمة على ذلك بحد السيف ووقع الصوت، ووقعت الفرقة بين أبناء الأمة وصار بأسها بينها حتى رفع الله تبارك وتعالى المحنة على يدي المتوكل فلقب بناصر السنة وأمر بعدم الكلام في مسألة خلق القرآن وما يتعلق بالصفات، وأكرم الإمام أحمد وحزبه من الموحدين المتبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المأمون استحوذ على فكره بشر المريسي فسقاه ما سقاه من أمور الاعتزال والتجهم حتى صار إلى ما صار إليه، وتتبع العلماء من حملة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع في الأمة شر كبير. وجاء المعتصم وكان أميا لا مشاركة له في العلم فسار على خطى سلفه، وضرب الإمام أحمد بين يديه حتى أغشي عليه، وطرحت عليه بارية وديس بأقدام الجنود ذهابا وإيابا، ثم أودع سجنه ثم حددت إقامته، واشتد الأمر في عهد الواثق جدا حتى كان لا يفدي أسيرا عند الروم إلا إذا قال إنه يعتقد إن القرآن مخلوق، فإذا لم يتلفظ بها فإنه يرده إلى الروم يقول لا حاجة لنا به. إلى هذه الدرجة فعلت البدع بهذه الأمة،

يسكنون قلل الجبال لا يمكن أن تصل إلى أماكنهم إلا إذا سلكت المسالك الوعرة، وهم يترصدون من سلك، وكانوا يغيرون على أهل السنة، يسبون ويأسرون النساء الحرائر العفيفات السنيات ويبيعونهن للصليبيين في الثغور ولا يبالون. ومكن الله تبارك وتعالى لما تمكن العبيديون لابناء عبيد الله بن القداح اليهودي الرافضي الباطني، مكن الله تبارك وتعالى منهم بعد نور الدين زنكي، ثم جاء صلاح الدين وطهر الديار المصرية من شركهم ومن نجاستهم، ورجعت السنة إلى مصر بفضل الله رب العالمين. إن البدعة تفرق، إن البدعة يذل الله تبارك وتعالى أهلها المبتدعين. السنة عز ونصرة وتمكين، ولا يجوز لأهل السنة أن يدعوا أهل البدعة ينشرون بدعهم ويفسدون الأمة ويحرفونها عن الصراط المستقيم. منهم من مشربه مشرب الخوارج كالإخوان والقطبيين والحركيين من السلفيين وأمثال هؤلاء من الضلال المضلين، ومنهم أهل الغلو من أصحاب الإرجاء الذين يهملون العمل بالكلية ويجعلون أفسق الفساق في إيمانه كجبريل وكمحمد الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. ومنهم من مشربه مشرب أهل الاعتزال، ومنهم الضلال من العلمانيين والوجوديين والشيوعيين يعيثون في الأرض فسادا وتتشرذم بسببهم الأمة حتى تصير فرقا متناحرة، وحتى يؤدي الأمر إلى الفوضى، ولا خلاص إلا باتباع السنة، وإلا بنهج منهاج النبوة، وإلا بالأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى أمة إنما هي أكلة رأس، يشربون الخمر ويؤذون البنات ويظلمون الناس ويعتدون على الأعراب ويسبون الحرائر ويستعبدون الأحرار، وحروبهم بينهم لأتفه الأسباب، ويستعصون على القياد بعصبية قبلية جاهلية، يعبدون الأوثان ويقدسون الأصنام ويذبحون وينحرون لها ويتقربون بالقرابين لديها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاهم إلى التوحيد، فلبى من أسعده الله تبارك وتعالى باتباع الحق. كانوا خلة في العدد، وكانوا في الحق كثيرين، دوخوا الجيوش وأذلوا الممالك وثلوا العروش وأطاحوا بالتيجان على الرؤوس الكافرة، ومكنهم الله تبارك وتعالى من جنبات الأرض يعلو فيها صوت الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، بتوحيدهم واتباعهم لنبيهم، لا بكثرة عددهم ولا بوفرة عديدهم ولا بتوفر عددهم ولا بتمكنهم من مقدرات القوة سلاحا وعتادا وخططا وأرضا، وإنما حملوا أرواحهم على أكفهم لتوحيد ربهم، يبذلونها رخيصة من أجل دينهم ولنصرة نبيهم صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي يوم الردة وقف الصديق رضوان الله عليه يعلن أنهم لو منعوه عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لقاتلهم حتى يؤدوه، لا يتهاون في ذلك. والناس يغيرون على مدينة الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، والمسلمون تكالبت عليهم قوى الكفر في الأرض، وارتدت الجزيرة بأسرها إلا مكة والمدينة والطائف، وما كان من بعض القبائل بقيت على دينها وتوحيد ربها واتباع نبيها صلى الله عليه وسلم. ويقول: والله لو جرت الكلاب بقدم سوق أمهات المؤمنين ومنعوني كذا وكذا لقاتلتهم، أبكثرة عدد، أبوفرة عتاد، أبتوفر سلاح، بتوحيد الله تبارك وتعالى واتباع الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. لما ظهرت البدع في الأمة تشرذمت وتفرقت وصار بأسها بينها، وتجد دولة بني بوية ودولة الحمدانيين، وتجد تسلط التتري والتركي والمشركين من الروم الصليبيين ومن غير هؤلاء، وما نجم بداخل الأمة من أهل النفاق، من أهل النفاق والبدع، ينخرون فيها كما ينخر السوس في الخشب حتى يهوي السقف على رؤوس ساكني ذلك البيت الآمن الشريف. فعلوا الأفاعيل، وكلما من الله تبارك وتعالى بانحسار موجات البدعة وبتمكن نور السنة في الأمة وبرجوع أبنائها إلى طريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، جعل الله تبارك وتعالى أمرهم ظاهرا. فلا يخدعنكم خادع مخادع يقول إن من تكلم في شأن المبتدعة أو حذر منهم أو من مجالستهم أو من التوفر على كتبهم أو ذكرهم بأسمائهم مشهرا بأعيانهم لتحذرهم الشبيبة المسلمة وليتوقى الناس خطرهم، لا يخدعنكم من قال كاذبا مفتريا دامين، إنه يفرق الأمة، بل إن أهل البدع يفرقون الأمة ويسعون في مذلة المسلمين. فما وقع الذل على الأمة إلا لما تفشى فيها ما تفشى من البدع ومن الإلحاد ومن الشرك الذي بعث الله تبارك وتعالى المرسلين لضحده وبعقه وإزالته ونسفه. فإذا ظهر في مكان أذل الله أهله. ما زلت إلى يوم الناس هذا كما كتب الكوثري الضال في مقالاته: إن الشام وأرضها وأهلها محفوظة بأربعة من الأولياء يتصرفون في قبورهم. هذا القبري الضال هو من أعدى أعداء سلف الأمة، من أهل الحق فيها، لا يتورع عن مسبة ولا مجمة، وهو بهذه المثابة من الانحطاط والذلة. فالشام وأهلها وأرضها محفوظة بأربعة من الأولياء في قبورهم يتصرفون. وكما قال قائل مأفون بعد الحرب الكبرى الثانية: إن الله حمى الفيوم بسبب بركات علي الروبي، وله قبر هنالك معروف، فقال: كانت بركاته تعمل عمل الدفاع الجوي المضاد، ولولا ذلك لتمكنت طائرات العدو من تخريب المدينة ومن جعلها أنقاضا، فكانت بركاته تحرف القنابل والقذائف حتى تقع بما بعده. ضلال في ضلال، الشرك يدمر العقول، يجعل الإنسان كالبهيمة بل أقل، لا يفكر، يجعله أحمق غبيا بليدا. لا يفكر تفكيرا سليما سويا سديدا، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك وأهله ومن البدعة والمبتدعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه ورسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد فحققه ودعا إليه وحمى حماه أن يتطرق إليه شيء، لأن الشرك أعظم جرم وأفظع ذنب يعصى به الله. وقد رتب الله تبارك وتعالى عليه من النتائج والآثار ما لم يرتبه على ذنب سواه، وذلك لمن لم يتب منه. فإنه من أشرك بالله تبارك وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فحرم الله عليه الجنة وخلده في النار وأباح دمه وأباح نساءه وذريته وأرضه وداره، ورتب الله تبارك وتعالى على شركه ما رتب من النتائج الكبار والآثار العظام. وليس هذا في ذنب قط، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يتعارض هذا النص الشريف مع قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وذلك لمن مات غير تائب منه. وأما من مات على كبيرة دون الشرك، على معصية دونه، فهذا معلق بالمشيئة، ما دام قد مات غير تائب مما اقترف من معاص دون الكفر دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولكن لا يخلد في النار أحد خرج من الدنيا على لا إله إلا الله، خرج مسلما موحدا. لا يخلد في النار أحد مات مسلما، وإن بقي في النار ما بقي. وأما المشرك الكافر فإنه يخلد في النار. الشرك يمزق النفس ويبدد وحدتها، وقد ضرب الله المثل للموحد والمشرك، فضرب مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، قد نطقتم بها لأنه استنطقهم فنطقوا. هل يستوي رجل فيه شركاء متشاكسون مع رجل مسلم لرجل يصرفه تصريفا واحدا وهو رجل؟ وأما الأولون فهم شركاء متشاكسون، هذا يأمره بأمر وهذا ينهاه عنه، وهذا ينهاه عن أمر وهذا يأمره به، انطلق لا تنطلق، قم اقعد روح تعال. يتمزق المسكين، وكذا المشرك نفسه ممزقة روحه مبعثرة، هذا لا استقرار له ولا قرار. وأما الموحد فضرب الله رب العالمين له المثل: ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يقولون لا يستويان مثلا. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الشرك يدمر الطاقات ويهدرها، يجعل الناس بلداء أغبياء متبلدين، لا ينطلقون إلى مكرمة ولا يتطلعون إلى غاية سامقة سامية، بل يخلدون إلى الأرض ويلوذون بالدني من الهمم. أما الموحدون فأصحاب همم عالية وأصحاب غايات سامية. وقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد، دعا إليه وأقام عليه محققا له وحمى حماه وجاهد دونه صلى الله وسلم وبارك عليه، لم يقبل تنديدا ولو بحرف. الرجل يقول بين يديه: ما شاء الله وشئت. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ ما الذي قال؟ ما الذي اجترم؟ كثير من المسلمين لا يعلم. وأما هذا فيقول: ما شاء الله وشئت. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث قتيلة رضي الله عنه في الرؤيا التي رؤيت وجاء حبر يهودي فيها، يقول له الصحابي رضي الله عنه وكان أخا لعائشة لأمها، فرأى الرؤيا مر ببيعة من بيع يهود فقال لحبر من أحبارهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقال: وأنتم معشر المسلمين لأنتم القوم، لأنتم الناس لولا أنكم تنددون وتشركون. قال: وما ذاك؟ قال: أما التنديد فإنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: أجعلتني لله ندا، وأما الإشراك فتقولون والكعبة. فهذا يقابل عزير ابن الله ومر بكنيسة من كنائس النصارى فقال لبعضهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقال قائلهم: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون وتشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. أفهذا كهذا؟ وقصها على بعض من لقي وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له الطفيل: رأيت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقصصتها على أحد؟ فقال: نعم. إذن ينبغي التحذير العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، إن كان ولا بد فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. من أجل الواو وثم يقول كثير من الزائغين الحزبيين الضالين: تشغلون الناس بهذا، من أجل الواو وثم؟ أو نحن الذين قلنا إنما قال ذلك رسول الله؟ ولا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة. حساسية لتوحيد ربنا تبارك وتعالى كما ينبغي أن تكون، لأن هذه هي خاصة الأمة العظمى، خصيصة عظمى لهذه الأمة، توحد ربها وتتبع نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حادت عن التوحيد فإلى أين؟ وإذا حادت عن السنة فإلى أين؟ وقعت البدع الاعتقادية في القديم وفي الحديث، وأنت ترى فرقة الأمة بسبب البدع الاعتقادية كبدعة الإخوانية وما يقع في غزة كما ترون. يخرج الناس من الخنادق بعد أن سكن القذف واستقر الرعب وقتل من قتل وخرب ما خرب وشوه من شوه، والفزع والتبول الإرادي في الفرش بليل يكاد يغرقها من الفزع والرعب من الدمار والتخريب من فعل يهود عليهم لعائن الله. ويخرج المجاهدون من خنادقهم وهم سمان عليهم رواء ويقولون: الحمد لله لم يقتل منا إلا عدد قليل منكم، وهؤلاء الذين قتلوا أليسوا منكم؟ ودورهم وأموالهم وترويعهم وتفزيعهم على رأس من يتعاملون كما ترون بتعامل الطلاب في المدن الجامعية وفي الكليات في إنشاء المظاهرات. ألعاب أطفال، دولة منظمة لها أسس راسخة وقواعد باسقة، حركتها لها حساب ورد فعلها تؤاخذ عليه، وما عبثوا الأطفال فالأطفال لم يبلغوا الحلم بعد وقد رفع عنهم القلم. لا تجد دولة على ظهر الأرض يأتي إليها شذاذ الآفاق يأسرون جنودها في أرضها وتقف مكتوفة الأيدي تتفرج على أبنائها وهم يؤسرون بحجة النصرة وهم كافرون. متبرجات سافرات ضائعات مائعات ومن مشركين وكفار ضائعين صائعين من شذاذ الآفاق يقولون تحركنا الإنسانية. يأسرون جنود دولة لها وزنها واعتبارها على أرضها وتضبط نفسها حتى لا يقع ما يسوء. من يقبل هذا في الدنيا كلها في أعلى الدول ديمقراطية كما يزعمون؟ وإنهم ليفتشونكم تفتيشا ذاتيا وصاروا الآن باللمس يفتشونكم يجعلونكم تخلعون أحذيتكم ينظرون في كل شيء من أجسامكم وأمتعتكم ولا يأمنونكم. وأمر عجيب وهذه الأرض وحدها مستباحة مستلبة ليس عليها بشر ليس فيها ناس. أي شيء هذا؟ الحزبية المقيتة تؤدي إلى تدمير الأمة وتبديد طاقات أبنائها. الواقع رد فعل عنيف يصرخ الصارخون أنجد العنة من اليهود أم من إخواننا من المسلمين؟ يا للمسلمين يا للمسلمين. وإن تركت يتحرك الشاغبون الذين أسسوا ونظروا وصدروا الفكر الضال المنحرف في داخل الأمة في داخل الدولة. إذا ما استبيح شيء من عرضها إذا ما عدا عاد ولو كان من إخوانهم هم على أحد من جنودها أو على بعض من أرضها وأملاكها يشغبون بالداخل. أمة ليست لها سيادة ولا تستطيع أن تحمي جنودها ولا أن تدافع عن أرضها وهو عبث كما ترون بعقول المسلمين. توفروا على تعليم الناس التوحيد وهو ملاذ الأمة الآمن وهو حصنها الحصين. وأما أن تدافعوا عن الروافض حينا وعن المنحرفين أحيانا وأما أن تشغبوا على أهل السنة وأما أن لا تجدوا لكم عدوا إلا من قال قال الله قال رسوله قال الصحابة ولم يحد يمنة ولا يسرة هذا والله هو العبث العابث الطغيان الطاغي. وهو كما ترى كفعل الطلاب المشاغبين في الكليات وفي المدن الجامعية عندما يتآمرون بليل لجرف من حولهم ليكونوا جسدا ولحمة وسداتا في مظاهرة تهتف يحيا ويموت ويسقط ويعيش من أجل نصب سرادقات النصر الكرتونية ويقولون نحن منصورون على كل حال إن قتلونا فنحن شهداء. شهداء من؟ شهداء البدعة أم شهداء الفرقة؟ شهداء من؟ وتقاتلون من؟ ولم تعيثون في الأرض فسادا؟ ولم تريدونها جدعة؟ لا تستقروا على قرار. أنتم تعلمون أنه لو وقعت الفوضى بأرض الكنانة سلمها الله لخسر المسلمون مكاسب الإسلام في 14 قرنا من الزمان. ألا يتصور أحد هذا؟ أكلت الأذهان إلى هذا الحد؟ سبحان الله العظيم، إلى هذه الدرجة غشي على القلوب وحجبت الأعين عن النظر السديد. سبحان الله العظيم، أليس فيهم رجل رشيد؟ كل الذين يؤزون باسم الجهاد حينا وباسم مدافعة الشرك أحيانا بتنظيمات مسلحة وخطط سرية مؤصلة، كل الذين يصنعون ذلك يعجلون بإهدار مكاسب الدين الحنيف في أرض الكنانة على مدار 14 قرنا من الزمان. ألا تعلمون ما يحيط بكم من أخطار؟ من الداخل ومن الخارج. ألا تنظرون في أنفسكم وفي أطواء قلوبكم وفي من حولكم؟ لما لا تدعون الناس إلى الحق وتكفون عن الهرج الباطل؟ ولكن كما قلت لك، والأمر كما وقع قديما، فإن مدرسا كان معلما للرياضيات جاءه شيخه المسلك وقدوته من أهل الطريق من أهل الضلال، وكان في أقصى الصعيد، فجاءه هذا الضال المضل من أقصى الشمال، فنزل عليه وهو شيخه، فرأى من إكرامه أن يدخله على تلاميذه في المرحلة الأولية من أجل أن يباركهم أو أن يدخلهم عليه، ووصاهم قال: هذا شيخ قد كشف عنه وسيخبركم بما سيكون، فمهما كان من أمر أمركم به فينبغي عليكم أن تلتزموا. قال تلميذ من أولئك التلاميذ: قد أمرنا بأن نقبل على يده وأن نقدم له فروض الطاعات. قال فدخلوا جميعا يقبلون على يدي، ويقول هذا: اجتهد أكثر في اللغة الأجنبية، وللآخر: اجتهد أكثر في اللغة العربية، اجتهد أكثر في مادة الرياضيات. قال ودخلت أنا فلم أقبل على يده، وصافحته منتصبا قائما، فقال لي: ما اسمك؟ قلت فلان. قال اجتهد قليلا في الرياضيات. قال وكانت تلك المادة من المواد التي تملكت أقطارها وأحط بعلمها، فلما خرجنا حمل علي الأستاذ حملا شديدا، فقلت له: يا أستاذ، شيخك هذا كاسب على كل حال، لأنه قال لي التفت قليلا لمادة الرياضيات، فإن برزت فيها وتفوقت فيها قال: ألم أقل لك؟ وإن أخفقت فيها ورسبت فيها قال: ألم أقل لك؟ في الأولى أخذت بنصحي فتفوقت، وفي الثانية خالفت أمري فرسبت. فهو كاسب على كل حال. وكذلك ما يحدث من أمر المشاغبين كأنهم في مدرسة من المدارس يشاغبون مع أساتذتهم، والمدرسة لها نظام، وهؤلاء المشاغبون منهم من يتكلم من بطنه، ومنهم من يحرق قدميه على الأرض وقد جعل تحت حذائه بعضا من الرمال، وهو ساكن صامت كالتمثال، والمدرسة لها نظام ولا تستطيع أن تخرج عليه، وأما هؤلاء فيخرجون على كل نظام. قد تملكتم من مقاليد الحكم عندكم فأقيموا شرع ربكم. لما لم تحكموا بما أنزل الله؟ لما لم يحكموا بما أنزل الله؟ إلى يوم الناس هذا لم يحكموا بما أنزل الله. متى؟ الأحوال لا تسمح. وغيركم يقول ممن ترمونهم بالشرك والكفر، يقول: والأحوال لا تسمح، بل هي أعسر وأقسى وأصعب. فهل هذا عذر؟ إلى الله المشتكى، فيئي إلى الحق أيتها الأمة قبل أن يجد الجد وتقع الواقعة، ولن يغني عنك المهيجون شيئا. التكفيريين الرذال الذين تسلطوا على مقادير أسماع الأمة ودخلوا المخادع يعيثون في الجنبات الفساد، اتقوهم واحذروهم، إياكم وكتبهم والنظر إليهم وسماع كلامهم والعقوف على قنواتهم تنشر البدعة وتؤصل للانحراف عن منهاج النبوة. لا مخلص للأمة إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإلا فإذا وقعت الفوضى فلا يلومن أحد إلا نفسه، ولكن يتحمل ذلك المساكين والضعاف كما هو الشأن في كل مكان. يفعل هذا ما يفعلون ويكون وقود المعارك بعد الضعفاء والمستضعفون، النساء والولدان، والغلمان والأطفال، يكونون وقود المعارك بعد. تروى الأرض من دمائهم وتتعفن الأجساد فتزكم الأنوف بنتن روائحهم، لأنهم لا يجدون من يقوم على دفنهم ورعاية حقهم موتى مقتولين. ثم لا تكون الغلبة بعد لأصحاب الدين الحق، أفلا يعقلون؟ والله المستعان عليه التكلان. وأسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.